عواب بوس الظلام عندنا الكعبة تضيء في الظلام عندنا زمزم شفاء العلي وعندنا زمزم شفاء العلي يا ربنا صلي على المصطفى يا ربنا صلي على Yeah.